وقال الراوي هذا الحديث عنه أبو أمية الشعباني، وقد سأله عن قوله تعالى عليكم أنفسكم، فقال والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا، إلى آخر الحديث. وهذه الصفات المذكورة في الحديث من الشح المطاع والهوى المتبع إلى آخره مظنة لعدم نفع الأمر بالمعروف، فدل الحديث على أنه إن عدمت فائدته سقط وجوبه. أيها المستمع الكريم، نكتفي بهذا وسنستكمل بقية حديثنا في لقاء قادم إن شاء الله، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.